بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الطلائع الإسلامية تقدم رددوا رددوا قولوا معانا ألف من ذكر الله لا إله إلا الله اذكر الله الحضور اذكر الله الحضور وانذروا وردوا عطور بالسعادة والحضور رددوا وش نقول اذكر الله الحضور وانذروا وردوا عطور رددوا قولوا معانا رددوا ألف من ذكر الله لا إله إلا الله اذكر الله الحضور اذكر الله الحضور بالسعادة والحضور رددوا ما شاء الله وش نقول محتار مدري وش أقول